بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، قال: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. وهذا فيه دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لما في ذلك من الوعيد، قال: أو لتخطفن أبصارهم، وأن الأصل في المصلي أن يجعل بصره في موضع سجوده، وهذا هو أبلغ ما يكون في خشوعه في صلاته وأدبه مع الله سبحانه وتعالى فيها. أما رفع البصر إلى السماء أو ما سيأتي في الترجمة اللاحقة الالتفات هنا وهناك، هذا كله من البعد بالنفس عن تحقيق الخشوع في الصلاة الذي هو روح الصلاة ولبها. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هذا فيه النهي عن الالتفات في الصلاة ذات اليمين أو ذات الشمال، لأن في هذا الالتفات انشغال يفضي انشغال بالبصر والبدن يفضي إلى انشغال القلب عن الصلاة بالنظر في الأشياء، ثم تحرك القلب بمعاني حول تلك الأشياء فيذهب عن القلب خشوعه. والأصل أن يجعل المصلي بصره موضع سجوده، وهذا أجمع لقلبه في تحقيق الخشوع في صلاته. وإذا التفت المرء في صلاته فإن ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته، والاختلاس هو الأخذ السريع عن غفلة. فما ينبغي للإنسان أن يتيح للشيطان هذه الفرصة أن يختلس من صلاته، بل عليه أن يحرص على المحافظة على صلاته، ومن ذلكم حفظ بصره بالنظر إلى موضع سجوده إلى أن يفرغ من صلاته. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه كالذي قبله النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه هلكة، لأن فيه انتقاص من صلاة العبد، حيث أن الشيطان يختلس من العبد من صلاته بقدر ما يكون من العبد من التفات في صلاته. وقوله في تمام الحديث: فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في إسناده رجل ضعف فلا يحتج بهذا الحديث، والصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، وأنه ليس المرء أن يلتفت لا في الفريضة ولا في النافلة، لأنه كما عرفنا الالتفات في الصلاة يضعف الخشوع، والخشوع مطلوب في الفرض والنفل. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة إلى القبور، وأورد حديث أبي مرثد كنار بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. في هذا الحديث نهي عن أمرين يتعلقان بالقبور. أحدهما نهي عن الصلاة إلى القبور، وهذا نهي لما فيه من إفضاء إلى تعظيم القبور ومن ثم اتخاذها مساجد، فيكون ذلك بابا من أبواب الشرك ومفتاحا من مفاتيحه. والنهي الآخر نهي عن الجلوس على القبور، وهذا فيه امتهان لها، فلا تمتهن القبور ولا أيضا تعظم تعظيما يفضي بها إلى أن يتعلق فيها وتتخذ معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. والنهي عن الصلاة إلى القبور نهي عن أمر يفضي إلى الشرك وذريعة من ذرائع الشرك. الشريعة جاءت بالتوحيد والنهي عن الشرك وحماية حماء التوحيد وسد كل ذريعة مفضية إلى الشرك بالله. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم المرور بين يدي المصلي. وأيضا هذه الترجمة لها تعلق بما سبق، وهو تحقيق الخشوع في الصلاة. ومن المعلوم أن المرور بين يدي المصلي يشغله عن صلاته ويؤثر على خشوعه فيها، فجاءت الشريعة بتحريم ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي. فإذا كان المصلي قد اتخذ سترة فلا يمر بينه وبين سترته، بل يمر من وراء السترة. وإن كان لم يتخذ سترة فإن عليه إن احتاج إلى المرور ألا يمر بين يدي المصلي، ولكن يمر من مسافة أبعد من موضع السجود، أو قيل ثلاثة أذرع، يكون أبعد من ذلك، لكن لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، لأن هذا فيه تأثير على خشوع المصلي في صلاته، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. قال: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه. ومعنى قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم، لكان أن يقف أي يختار، لو يعرف الإثم الذي عليه لكان أن يختار الوقوف 40 خير من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. جاء في بعض الروايات تحديده بال40 خريفا أي سنة. وعلى كل الأمر ليس بالهين، مع أن كثير الناس ربما يستهين في هذه القضية، قضية المرور بين يدي المصلي، لكن كما في هذا الحديث لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار أن يقف 40 إلى 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. في هذه الترجمة وهذا الحديث نهي للمسلم إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أن يشرع في صلاة نافلة، لأنه لا يشتغل بنفل يفوت فيه فرض، لأنه كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب، يقول الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يشتغل بالنافلة والفريضة قد قامت، بل يحرص على الفريضة من أولها، لأن الفريضة هي أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه النافلة تحية المسجد أو السنة الراتبة القبلية أو نحو ذلك، فكل ذلك لا يتشاغل به عن الصلاة المكتوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا في شاهد لقاعدة معروف عند أهل العلم، وهي أن إذا تزاحمت العبادات قدم الأفضل، قدم الأفضل. وهنا لا ريب أن الأفضل هو الصلاة المكتوبة، وإن كان الشخص هذا إذا لم يشرع. أما إذا كان الشخص شرع في النافلة وأقيمت الصلاة بعد شروعه في النافلة، فقد قال العلماء: إن كان في أول النافلة فإنه يقطعها حتى لا يفوت الفريضة من أولها، وأما إذا كان في آخرها ولا يفوت شيء من الفريضة من أولها، ولا سيما تكبيرة الإحرام فإن شأنها عظيم، فإنه يتم صلاته خفيفة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بصلاة من بين الليالي. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. هذه الترجمة وما ساق فيها من أحاديث فيها أن يوم الجمعة لا يخصص بصيام، مع عظم شأن ذلك اليوم وعظيم مكانته، إلا أنه لا يجوز أن يخصص وأن يفرد بصيام، ولا أن تفرد ليلته بصلاة. لكن من كان يصلي كل ليلة يصلي ليلة الجمعة تبعا لصلاة كل ليلة، لكن المنهي عنه هو التخصيص. وأيضا لا يخص يوم الجمعة، لكن إن كان يصوم يوم قبله أو يوم بعده فلا حرج، لأنه لم يخصص الجمعة بالصيام. فالمنهي عنه وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص يوم الجمعة بالصيام، أو تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فهذا الذي ينهى عنه. ولهذا من صام يوما قبله أو يوما بعده لا حرج عليه في ذلك، فيكون النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة يراد به تخصيص ذلك اليوم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية صائمة يوم الجمعة سألها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. لأنها خصصت الجمعة بالصيام. يستفاد من ذلك أن تخصيص أيام بعبادة لعظم ذلك اليوم بدون دليل شرعي لا يجوز. ولهذا من لاحظ عظم يوم الجمعة وقال: أنا أريد أن أخصص هذا اليوم العظيم لعظمه بصيام أو أخصص ليلته بقيام، لا يجوز له ذلك. والأفعال الأصل، الأفعال التعبدية الأصل فيها توقف على ما ورد به الشرع. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. قال عن أبي هريرة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. في النهي عن الوصال، وفسرها الوصال أن يصوم يومين ولا يأكل في الليل بينهما، وإنما يصل صيام اليوم باليوم الآخر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما يعني في الليل. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إبقاء على النفس ولئلا تضعف، وأيضا تمل من العبادة، وربما يؤدي ذلك إلى الانقطاع. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تواصل، أن يكون منك الوصال، قال: إني لست مثلكم، أي أن الله خصني بشيء ميزني به عليكم. قال: إني أطعم وأسقى. وقوله إني أطعم وأسقى يحتمل معنيين: إما أنه يعان على الطعام ويعان على الصيام، يعطى قوة يعان بها على الصيام، فيكون ذلك بمنزلة الإطعام والإسقاء، قيل هذا. وقيل أنه على ظاهره أنها يطعم ويسقى، أي يؤتى بطعام وشراب يطعم به صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك خاصا به عليه الصلاة والسلام. وبهذا نصل إلى هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة